ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تلغي الانتخاب، لما تقتل الشباب، لما تفتح السجون، لما يرجع العذاب، لما تقتل السجون، لما تنزع الحجاب، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تضربني برصاص، لما تحرمنا القصاص، لما تحدفني بغاز، لما تحرقني بغاز، لما مستقبل بلادي للنظام بملك خاص، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. لما تحرس اللي خان، لما تسجن اللي صان، لما تقطع اللسان، لما يتهدد ميدان، لما يوعظنا شيطان، لما تمنع الأذان، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. لما تيجي طيارات ترمي حبة منشورات، ترمي في التحرير جوايز، ترمي لينا تهديدات، ليه تفرق في المعاملة؟ ليه تقسمنا الحارات؟ ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لو تلبسنا لجام أو تموت الكلام، لو تفض الاعتصام أو تكسر العظام، لما تحبس الكرام والبراءة للئام، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. لما تقفل الشاشات، لما تعمل شائعات، لما تقتل السنوسي اللي صور الممات، لما ترجع الطوارئ، لما تقتل البنات، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. لما سيسي اللي خنا بيواجهنا بالسلاح، لما اعلامنا يحاربنا، لما نسمع النباح، لما بلطجي بلدنا للمساجد استباح، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. لما تسجن الرئيس، لما تلغي برلماننا، لما تمدح اسرائيل في اللي باعنا واللي خاننا، لما دستور البلاد بيدسوه بألف جزمة، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب.